وعلى هذه الوجوه كلها وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. الذي يظهر أنها تعتبر عطف بيان أو صفة للمؤمنين للأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، صفة للأولياء، هذه صفتهم. قال: ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان. ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، واجتماع الأمور المذكورة كفر وإيمان مقصود به كفر أصغر بعض أعمال الكفر، كذلك شرك وتوحيد أراد به الشرك الأصغر، والمقصود أنه له من الولاية بقدر ما عنده من الإيمان، وله من البغض والعداوة بقدر ما عنده من مخالفة الحق. ولا يلزم من ذلك المجالسة، فالولاية شيء والمحبة والمجالسة شيء آخر، فلا يجالس المبتدع ولا الضال وإن كان ليس كافرا، وإن كنا لا نبرأ منه كبراءتنا من الكفرة، ولكن المجالسة شيء آخر، فالفاسق والمبتدع لا يجالس لأنه جليس سوء. ولكن كوننا نقول ليس له ولاء وليس له محبة على قدر ما عنده من الإيمان هذا خطأ. وليس معنى أيضا أنك إذا حذرت منه تقول نحبه بقدر ما عنده من الإيمان، هذا ما هو صحيح، لم يفعل هذا السلف، هذا من الموازنة التي سعى في بالقول بها أو قال بها بعض المبتدعة ممن يلمعون البدع وأهلها ويدافعون عن المبتدعة وأن لهم جهودا وأنهم كذا وكذا. فما أحد أنكر أنهم لهم حسنات ما داموا مؤمنين لهم إيمان، والمؤمن له عنده شيء من الخوف من الله جل وعلا، عنده توكل، عنده أعمال صالحة، ولكن لا يقتضي ذلك أنك تحذر وتذكر الحسنات، هذا ليست طريقة السلف وليست طريقة أهل السنة، ما يذكرون إلا بما عندهم من الشر ليحذرهم الناس، ولكن لا يستخدم الإجحاف كما يقول بعض الناس ليس منهم حسنة واحدة لنفع الإسلام، هذا تجاوز. الإنسان يعدل في كلامه، ما نفع الإسلام بشيء أيضا ما ينبغي مثل هذا الإطلاق، لم يقدموا شيء لخدمة السنة لخدمة الدين، هذه إطلاقات ينبغي الإنسان أن يعدلها جوابا بين يدي الله. فلا نجحف فيهم ولكن نعاملهم بالعدل، ولا نذكر هذه الحسنات في التحذير منهم. قال: وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على صح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر،